حبيب قلبي آسمتني فصرت رهن هواك خفقات يا رب. حبيبي في ذكرى فيك الشفاء وفيك الرضا القلب عند الرضا يا حبيبي يا ربيع القلب الخاتم الهيمان زين نعم أنيس أنيس الخاتم Thank you. Thank you. يحلق الجسد ويبلى العظم وليس جزاء حبيبي I'm

Yes.